إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 90 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام لا يزال حول قضية ولاية الله تبارك وتعالى والطريق إليها. ولقد سبق وأن أوضحنا أن الولاية لا تختص بأحد من البشر كما يزعم بعض الفرق المنحرفة، فيقصرونها على شخص معين أو على بيت معين أو على ملة معينة، بل الأمر يختلف. فالله عز وجل قد أوضح في القرآن الكريم أن أولياءه هم المتقون، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أوضح حقيقة هذه الولاية وحقيقة الأولياء بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم بينا أن الخوارق والكرامات أو الكرامات التي هي في ذهن كثير من الناس محصورة في الأمر الخارق الذي يجريه الله عز وجل على يد الولي، هذه الخوارق ليست مقياسا للولاية، بل الولاية ترادف الإيمان. ولذلك بينا أن الناس يتفاضلون في هذه الولاية، لأن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام بالنسبة للولاية. فالكافر عدو لله تبارك وتعالى، الكفار هم أعداء الله عز وجل، والمؤمنون هم أولياء الله تبارك وتعالى، فكل مؤمن ولي لله عز وجل، ولكنها ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي لمن تحقق فيهم الإيمان المطلق. أصحاب الإيمان المطلق هم الأولياء بحق، وهؤلاء ينقسمون كما سبق وسيأتي بمشيئة الله تعالى إلى مقتصدين وإلى سابقين بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك عدو لله وهو الكافر، كل الكفار أعداء لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالكافر عدو لله، والمؤمن ولي لله، إن أولياؤه إلا المتقون. والمؤمنون المتقون هم الأولياء على الخصوص، الله ولي الذين آمنوا، فهذه ولاية عامة. ولكن إن أولياؤه، الولاية الكاملة لمن؟ للمتقين وحدهم. إن أولياؤه بمعنى ما أولياؤه إلا المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قلنا إن الناس يتفاضلون في الولاية. لماذا؟ لأن الولاية هي للذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان يتفاضل. أم الإيمان شيء واحد؟ يتفاضل الإيمان وتتفاضل التقوى. فطالما تفاضل الإيمان وتفاضلت التقوى إذن فالولاية تتفاضل. إذا كان المؤمنون ليسوا على درجة واحدة والمتقون ليسوا على درجة في التقوى واحدة، والأولياء على الخصوص هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فدل ذلك على أن الأولياء يتفاضلون لأن الإيمان يتفاضل يعني يتفاوت، هناك فاضل ومفضول درجات، هم درجات عند ربهم. إذا كان الأنبياء تتفاضل النبوة والرسالة كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأولياء يتفاضلون لأن الإيمان يتفاضل ولأن التقوى تتفاضل. فأقسام الناس في الولاية قلنا تنقسم إلى عدو الله وإلى مؤمن ولي لله تعالى كامل الولاية، وهو يقسم إلى المقتصد والسابق بالخيرات. وهناك ولي لله من وجه وعدو من وجه آخر، كلما ارتكب معصية ولم يتب منها فقد عاد ربه عز وجل، وكلما أتى بشعبة من شعب الإيمان فقد أتى بطاعة، فقد تحقق فيه موجب الولاية من وجه، وتحقق فيه بالمعصية التي لم يتب منها تحقق فيه موجب العداوة من وجه، فهو من وجه عدو لله تجتمع فيه العداوة معه كما يجتمع الكفر مع الإيمان، ويجتمع الشرك مع التوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلنا إن جميع شعب الإيمان إيمان وجميع شعب الكفر كفر، وبينا أن هناك أصل للكفر كما أن هناك أصل للإيه؟ للإيمان، ولكن جميع شعب الإيمان إيمان وجميع شعب الكفر كفر. فهناك مؤمن ولي لله من وجه وعدو لله من وجه آخر، وهو المؤمن العاصي الذي جاء ذكره في الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه هو الولي من وجه وعدو من وجه حتى يتوب إلى الله تعالى. وهناك كامل الولاية وهم يتفاوتون درجات، المقتصد والسابق بالخيرات. وهناك عدو كامل العداوة لله وهو الكافر أعاذنا الله وإياه. طيب بعد ذلك قلنا إن الولاية تكون من الله للعبد وتكون من العبد لله، فالله يتولى عبده بالمحبة والنصر والتأييد، والعبد يتولى ربه في ولاية، يوالي ربه بماذا؟ يوالي العبد ربه بالحب، لأن العبد يحب ربه العبد المؤمن، وينصر دين الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. ما هي الولاية؟ هي المحبة والنصر والمؤازرة والمناصرة. المؤمن يحب الله، قد يقول قائل وهل الله عز وجل في حاجة إلى نصرنا؟ لا، نقول الله غني عنا، وإنما نصرنا لله يعني أن ننصر دين الله وأن ننصر رسل الله وأن ننصر المؤمنين. ثالث الولاية، الله ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا يوالون ربهم سبحانه وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن المؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى ظن البعض أنها هي الكرامة فقط التي للأمر الخارج للعادة، ولذلك اشترط البعض الكرامة لصحة الولاية، وهذا خطأ، لأن الكرامة تعد بعض أنواع البشرى وليست هي البشرى، وإنما هي نوع من أنواع الإيه؟ البشرى. أما البشرى فلقد جاء في ذكرها أقوال كثيرة لأهل العلم، لأن البشرى منها الكرامة وهي إكرام للعبد، والإكرام ليس شرطا أن يكون إيه؟ كرامة، بل إننا إن وسعنا من معنى الكرامة وجدنا أن تمام الكرامة هي الاستقامة على أمر الله تعالى. أعظم كرامة يؤتاها العبد الاستقامة على أمر الله تعالى، فاطلب الكرامة بهذا المعنى، اطلب ان تكون مستقيما على امر الله عز وجل، لانه بالاستقامة لا تسلب الولاية. واخد بالك ولا لا؟ يعني انت ان استقمت على امر الله، قل امنت بالله ثم استقم، فاستقم كما امر. الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة شلف الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعد. شلف نحن اولياؤكم، يبقى ثبتت الولاية لمن؟ للمستقيم. فالاستقامة هي اعظم انواع الكرامات، لان الكرامة وهي الامر الخالق للعادة ربما يؤتاه العبد ثم يسلب منه، لكن الاستقامة والاستمرار عليها معناه انك ولي لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يؤتي العبد الكرامة بمعنى الامر الخالق للعادة كمساجي، لان الكرامة لها باب في هذا الكتاب او خط في هذا الكتاب بالتفصيل ان شاء الله تعالى. الكرامة لا تأتي للعبد لكرامته على الله ولقربه من الله، وإنما تأتيه لحاجته. يعني من الممكن أن يكون هناك عبد لله تبارك وتعالى مؤمن إيمانا أعظم من الآخر، والآخر تأتيه الكرامة بمعنى الأمر الخارق لحاجته إليها، أما الآخر فلم يكن في حاجة إلى هذه الكرامة فلم يؤتاها. فالكرامة تأتي من الله تعالى، الكرامة بمعنى الايه؟ الامر الخالق للعادة، يأتي لحاجة الولي لها، وليس دليلا على ان هذا العبد يعني قريبا جدا من الله فأتاه هذه الكرامة، فقد يؤتاها من هو اقل ولاية لحاجته اليها. لكن اعلم ان اعظم الكرامة هي ايه؟ الاستقامة على امر الله تعالى. والذين قالوا ان البشرى او البشارة هي الكرامة فهؤلاء مخطئون، لانها ليست هي البشرى، ولكن البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة انواع كثيرة. فمن البشارة وعد الله تعالى بالنصر للعبد المؤمن، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصرة ورفع ذكر هذا الإنسان ويصبح ناجحا بالحجة بحجته، يعني ربنا عز وجل لما ينصر عبده المؤمن ويقيم حجته هذا من البشرى. كذلك من ضمن البشارة التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل إن الله عز وجل يثبتك على الحق، هذا التثبيت من الإيه؟ من البشرى. التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الوعد بالنصر والتمكين كذلك، كذلك البشرى منها التثبيت. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك من البشرى المعية والتأييد والتوفيق، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره. إني معكم لئن فعلتم كذا وكذا. معية الله تبارك وتعالى، وهي معية خاصة بالتأييد لهم والتوفيق. كذلك الرؤية الصالحة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، فهي من المبشرات من البشرى، عادي البشرى المؤمن. كذلك تكفير السيئات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بدر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تكثير السيئات يكون لاولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا من ضمن موانع العقاب كثرة الحسنات، الحسنات الماحية. فالحسنات الماحية كثرة الحسنات من ضمن ان يكون العبد وليا لله. ولذلك قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. ف فيغفر لهؤلاء. ولذلك منع الناس من الكلام فيما حدث بين الصحابة. لماذا؟ لأننا لو جئنا يعني هؤلاء الصحابة الكرام لو جئنا نحن وتكلمنا فيهم من الممكن أن تحبط أعمالنا، مش كده ولا لا؟ أما هم فتغفر لهم لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذنوبهم وأخطاؤهم التي ارتكبت في هذا الأمر أو في هذه الفتنة نظرا لإيه؟ لوجود حسنات عظيمة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا خالد دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. كذلك من ضمن هذه الأمور العظيمة التي يؤتاها العبد الولي لله عز وجل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الولي، وهنا كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي. قال الإمام الشارح: وهم اللي هم مين؟ الأولياء قسمان، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. يبقى المقتصد فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي فرط في بعض الفرائض وأتى بعض الكبائر ولم يتب، لكن لو تاب خلاص. نعم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس بشروط التوبة. فقال: المقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. لأن الإيمان عندنا قول وإيه؟ وعمل. فهناك فرائض، هذه الفرائض على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، مش كده ولا لا؟ وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه النفيس المسمى بمدارج السالكين، وكيف قسم العبوديات على الايه؟ الجوارح. انظروا إليه كيف قسم العبوديات وبين أنواع الايه؟ العبادة، أنواع العبادة، عبادات القلبية والعبادات التي تكون على اللسان والعبادات التي تكون على الجوارح. فهناك أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فقال: المقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، بس مش النوافل، بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يبقى السابقون الذين أتوا بالفرائض وانتهوا عن المحرمات، مش كده وبس، وأكثروا من النوافل وانتهوا عن الإيه؟ المكروهات كذلك، وخلاف الأولى. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد دارني بالمحاربة. طبعا هو المؤلف هنا لم يقل أن هذه اللفظة ليست في الصحيح، صحيح البخاري: من عاد لي وليا فقد إيه؟ آذنته بالحرب. لكن بارزني بالمحاربة هذه هو ينقل عن ابن تيمية، وكنا قد أوضحنا أن هذه اللفظة ربما أخذها ابن تيمية من بعض المستخرجات على الصحيح، لكن هذه اللفظة على ما أعلم ليست موجودة في صحيح البخاري، وإنما في صحيح البخاري فقد آذنته بالحرب. يعني آذنته؟ يعني أعلمته، كما قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله. ائذنوا يعني اعلم. الله عز وجل يعلم هنا ويعلم الناس ان من عاد له وليا فقد اذنه، اعلمه بالحرب سبحانه وتعالى. تصور لما يصبح، طبعا خذوا بالكم هذه اللفظه لا تقال الا في الذنوب الكبيره، في الذنوب الايه؟ الكبيره. ولذلك وجدنا انها تاتي في حكم الربا، كما قال تعالى في سوره البقره: فاذنوا بحرب من الله ورسوله لاكله الربا والمتاجرين في الربا. وكذلك في حكم المحارب لله ورسوله: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، حكم المحاربة. فالذنوب الكبيرة جدا جعلها الله عز وجل محاربة لله سبحانه وتعالى. وتصور حينما يحارب الإنسان رب العالمين، هنا لا يعلن الله الحرب عليه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي هذه الرواية فقد باردني بالمحاربة. ومن يقوم لحرب الله تعالى؟ من يستطيع؟ تصور لما إنسان الله عز وجل يعلمه بأنه سبحانه سيحاربه. ثم قال بين بقى هنا بيبين كرامة الولي على الله، يبين كرامته أن من عادى فقد عاد الله. تصور أن الذي يعادي فلانا فقد عاد الله، أمر خطير. ولذلك يحذر الإنسان أن يحارب أو أن يعادي أهل العلم وأهل التقوى وأهل العمل. فهنا قال من عاد لي وليا فقد بارزني أو آذنته بالحرب، بارزني بالمحاربة. ثم بين من هو الولي، يبقى هنا بين إيه؟ العقوبة، مش كده؟ وبين كرامة الولي، أنه في كنف الله تعالى، وأنه في تأييد الله تعالى، وفي معية الله تعالى. يبقى حد يقرب له بقى، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ من هو الولي بقى؟ أراد أن يعلمك من هو الولي. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يبقى الولي هو الذي تقرب إلى الله بالإيه؟ بالفرائض. بعض الناس للأسف تجدهم يقصرون في الفرائض ويكثرون من النوافل. لا، لابد وأن تأتي الأول بإيه؟ بالفرائض. أول حاجة تعملها تنتهي من الفرائض وتؤدي الفرائض كما أمرك الله عز وجل، وتحتفي بالفريضة وتهتم بها، يبقى فيه اهتمام بالفريضة وتعظيم لها، لأن الله عز وجل شو بيقول إيه؟ ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. شوف أنت الآن كنت بتصلي العشاء، العشاء في هذا الوقت ما فيش عمل من الأعمال يساوي صلاة العشاء في ذلك الوقت، لأن الوقت ده هو أحب الأعمال إلى الله الآن إنك تصلي العشاء. تيجي تقول طب أنا هروح بس أعود مريض، هروح أعمل صلي فرض ربنا الأول أهم من أي عمل من الأعمال. عارف لو عندك مليار جنيه وأنفقته في سبيل الله وما صليتش العشاء، أيوم أحب عند الله؟ إنفاقك مليار دولار في سبيل الله ولا صلاة العشاء؟ صلاة العشاء. مع إن صلاة العشاء بالنسبة لك سهلة أوي، لكن لو معاك مليار مستحيل تطلعه، مش كده ولا لا؟ لكن هذا الشيء السهل أوي ده، لأن القضية مش قضية أيهما أثقل وأوزن، إحنا ما بنوزنش الأمور هنا بمقاييس البشر، إحنا بنوزنها بالمقياس الإيه؟ الشرعي. بالمقياس الشرعي، خلي بالك. فصلاة العشاء في وقتها أفضل من أي عمل آخر، لأنه ده واجب الوقت. صوم رمضان في وقته أفضل الأعمال. ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يبقى كل فرض في وقته ما يسويش حاجة تانية، لأنه افترض عليك الوقت ده في الحال ده في الفرض ده، واخد بالك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى هنا ارتقى بيك إيه؟ بعد الاختصار دخلنا في الإيه؟ في المسابقة بالخيرات. يبقى خلص الفرائض اللي عليك، طبعا الفرائض اللي عليك إنك تصلي، والفرائض اللي عليك إنك ما تزنيش، الفرائض اللي عليك إنك تصوم، والفرائض اللي عليك إنك إيه؟ ما تسرقش، وهكذا. يبقى الفرائض اللي هي الإيه؟ الأوامر والانتهاء عن إيه؟ المنادي، واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما افترض علينا ما أمرنا به، وافترض علينا أن نجتنب ما نهانا عنه، وفرض. ترك الزنا فرض، ترك السرقة فرض، ترك الخيانة فرض، ترك الكذب فرض، واخدين بالكم ولا لا؟ بنتكلم عن أعمال القلوب وأعمال الجوارح. هناك فرائض موجبة وفرائض إيه؟ سالبة. ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم إيه؟ في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. صفة إيجابية وصفة سلبية. والذين هم للزكاة فاعلون، إيجابية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، صفة سلبية. لأن ده فرائض، في فريضة بيأمرك بأن تأتي بها، وفريضة الفريضة أنك إيه؟ تنتهي عما نهاك عنه. واخد بالك؟ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، اللي هي الزيادة بقى، حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته، ده هنا بقى الولي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هذا الحديث أخذه الأهل الحلول الاتحاد، فقالوا فيه كلاما خطيرا لا يجوز أن يتطور والعياذ بالله، وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا إن الله عز وجل يحل سبحانه وتعالى في جسم الإنسان وفي جوارحه، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وما تفسير هذه النصوص؟ كنت سمعه الذي يسمع لي، هذا من باب التسجيل، يعني يسجده في السمع وفي البصر، تسجيل يسجده، خد بالك، فهذا من باب كنت سمعه. يصبح الإنسان لا يحب أن يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يبصر ولا يحب لذتك في سماع ما يرضي الله، لذتك في أن تبصر ما يرضي الله، هي دي القضية، مش المقصود كنت سمعه. ولذلك اللفظة الأخرى تفسرها فبي يسمع، وكنت بصره الذي يبصر بي فبي يبصر. يبقى معنى ذلك أنك لا تسمع، مش معناه لا تسمع إلا ما يرضي الله، لا، أنت لا تحب أن تسمع إلا ما يرضي الله. لو دفعك الهوى لكي تستمع إلى ما نهاك الله عز وجل عنه، تجد نفسك تنفر من هذا السماع، تنفر مما يغضب الله، فيصبح السمع مسددا، ويصبح السمع لذته فيما يرضي الله، ويصبح البصر إن جاء البصر إلى ما يغضب الله، تجد الهوى هواء تبعا لما لأمر الله عز وجل، تبعا لما يحبه الله ويرضاه سبحانه، فتجد بصرك بصر الولي الحقيقي، بصر هذا الولي مسدد لرؤية ما يرضي الله. أما إذا نظر إلى ما يغضب الله عز وجل لا يجد في ذلك لذته، لا يجد في ذلك لذته، بل ينفر، ينفر الأمر، يبدأ تطبعا ثم بعد ذلك يصير فيه ايه؟ طبعا، يبدأ تطبعا، مش كده؟ كما يقول: كأن رقيبا منك يرعى نواظري، وآخر يرعى سمعي ولساني. يبقى في رقابة أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ولذلك لما قيل لبعض، سئل بعض السلف: كيف بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. يبقى الإنسان يتربى على هذا الأمر ويتأدب عليه شيئا فشيئا، بعد ذلك يصبح له طبعا، هذا الطبع يأتيه جزاء من عند الله. والذين جاهدوا فينا، ما انت جاهدت، جاهدت نفسك وجاهدت شهوتك وجاهدت ايه؟ لذتك، لذتك في انك تنظر للمحرمات، شهوتك في انك تنظر للمحرمات، انت جاهدت نفسك. هذا الجهاد يكون صعب، لكن بعد ذلك يسددك الله عز وجل ويهديك. ولذلك قال: والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدينهم سبلنا. لكن الانسان الذي يزني بعينه ويبني العين تبني وزناه النظر والسمع يبني وزناه الايه السمع انه يتسمع واليد تبني وزناها اللمسة او البطش والرجل تبني يبقى انت فتحت المجال للعينين تنظر وفتحت الايه المجال للاذن تسمع وفتحت المجال للايد تلمس وفتحت المجال للرجل تسعى الى الرذيلة خلاص يبقى فتحت الباب الى ايه والقلب يتمنى ويشتهي اديته الفرصة وتركت له الحملة على الغارب بقي ماذا الفرج يصدق ذلك او يكذب يتم العملية المحرمة او لا تتم واضح لكن لو الانسان بدأ والغى كل الذرائع وسد كل الطرق المفضية الى الوقوع في هذه الجريمة يكافح ويجازى كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيان نعمهم وهو لطغى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا لكن حينما يمتنع الإنسان والجاهل يبقى ربك سبحانه وتعالى رأك تجاهل لك يعينك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يصل حتى يصبح هذا التطبع طبعا لازما له سيسجل فيصبح او تصبح الجوارح جوارح ربانية معنى ذلك انها مسددة من قبل الرب وموفقة من جهة الرب سبحانه وتعالى فبي يسمع فان سمع غيره ما يرضي الله ينفر ينفر هو وان رأى غير ما يرضي الله نقر ودي بس في نفور في نفر في نفور من المعصية واجباته في نفور من الايه من المعصية من الذي جعل الطبع الذي يستلذ بهذه المعاصي يمتنع عنها تسديد الله سبحانه وتعالى ولا يأمل يعني لا يأمل الانسان ابدا لنظر ولا لإبصار الا ما يحبه الله عز وجل ولا يأمل لسماع الا ما يحب الله سبحانه وتعالى حتى في الكتابة لو كتب يكتب الأشياء التي ترضي الله عز وجل يبقى مسدد لجميع أعضائه فقال فإذا أحببت كنت سمعا طبعا ده الحب العظيم ودي بس الحب العظيم اللي هو درجة الولاية الولاية فانظر إلى نفسك لكي تحكم على نفسك فانظر إلى نفسك واعرض نفسك على حديث الولي وهذا حديث شرحه الإمام الشوكاني شرحا نفيسا والدكتور إبراهيم هلال كان عمل عليه رسالة الدكتوراه بتاعته بعنوان ولاية الله والطريق إليها ولاية الله والطريق إليها تعرض لتحقيق ولشرح وعمل دراسة نفيسة على قضية الولاية عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق المنحرفة وقام بتحقيق شرح الإمام الشوكاني لهذا الحديث النفيس وهناك شرح متواتر في أيدي الناس وهو في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يقول فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني طبعا الحديث ده هذه الأمور مثل ايه عبدي استسقيتك فلم تسقني عبدي الحديث مش كده استطعمتك فلم تطعمني استكسوتك فلم تكسني يقول كيف يا ربي اطعمك وانت رب العالمين يقول مرضت فلم تعودني مش كده مرضت فلم تعودني استطعمتك فلم تطعمني في كل مرة يسأله العبد ويقول يا ربي كيف اطعمك كيف أسقيك وأنت رب العالمين كيف كيف كيف يقول لقد مرض عبدي فلان فلم تعود أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده كده وفي بقية الألفاظ الأخرى أما علمت أنك لو سقيته لوجدتني لوجدت ذلك عندي أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك شبص الإطعام لوجدت ذلك عندي السقيا لو سقيته لوجدت ذلك عندي، يعني جزاء ذلك عندي. لكن في المرض قال ايه؟ لوجدتني عندك. لان الانسان حتى ولو كان ملكا، كان حاكما، كان ظالما، كان طاغيا، عند المرض ينكسر ويذل ويذل. والله تبارك وتعالى قريب من المنكسرة قلوبهم، أصحاب الانكسار القلب والمسكنة، الله قريب منهم سبحانه وتعالى. قرب للمساكين، قرب من المساكين، قرب من المنكسرة قلوبهم. فقال: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني، لم يقل لوجدت ذلك عندي، بل قال إيه؟ لوجدتني عنده. لأن في قرب هنا من هذا المريض الضعيف، حتى ولو كان رجلا ظالما. المرض بيهد زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ اعاذنا الله واياكم وعافانا وعافى المبتلين. قال: ولئن سالني لاعطينا. ولذلك هناك كتاب اسمه مجاب الدعاء، مجاب الدعاء. كان في علماء مجرد ما الواحد يدعو دعوه تستجاب، وكانوا يعرفون ذلك من انفسهم، ودي كرامه عظيمه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت الربيع، الربيع بنت النضر، وكسرت اسنان لجاريه من الجواري، كسرت، وعرضوا عليها القرش فرفضت، اللي هي الديه يعني، قرش الجف، رفضت اهلها، رفضت. فلما رفضوا الديه للقرش عرض الامر على الرسول عليه الصلاه والسلام، فماذا قال؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام: كتاب الله يا انس، انس بن النضر اللي هو ايه؟ اخوها، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر ثنيه الربيع، والله اقسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، وثنيتها أتكسر في الخطاب، مش كده ولا لا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس، والعين للعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، مش كده؟ والجروح قصاص. فالسن بالسن كثرت ثنيتها، مش كده ولا لا؟ فقال: كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر. فإذا بأهل الجارية يرضون بالقرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله لأبرع، أقسم على الله. ولذلك كان من هؤلاء، من هؤلاء من إذا جاءوا في المعركة يقولون: تعال يا فلان أقسم على ربك، فيأتي فيقسم على ربه سبحانه وتعالى أن يمنحهم أكتاف هذا العدو القوي، فلا يلبثوا إلا وينتصرون عليهم ويركبون أكتافهم. انظر هذه كرامة عظيمة، دي إجابة الإيه؟ الدعاء، مش كده؟ إجابة الدعاء، وكانوا معروفين بإجابة الدعاء. وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكمة، يقول: ولئن سألني لأعطينا، لئن سألني شرط لأعطينا، واللام معطية للقسم والنون المؤكدة، ولئن استعاذني لأعيذنا. ولكن قد يتخلف أحيانا لأمر هو خير للداعي وخير للمستعين، مش كده ولا إيه؟ يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءل. هذه اللفظة أتعبت بعض الناس. هل ربنا يتردد؟ أصل التردد إن أنا أتردد أعمل إيه؟ أشتري كذا ولا أشتري كذا؟ أتردد ليه؟ لأنني لا أعلم الغيب أيهما أفضل. أنا متردد أروح المشوار ده ولا ما أروحوش، أيهما أفضل؟ جاء لابنتي مثلا، تقدم إليها شابان، أيهما أختار، ده ولا ده؟ مش كده ولا لا؟ إلا في تردد. فأنا عرضت علي وظيفتان، أو عرضت علي عمليتان مثلا، يختار دي يديه، أيهما أختار؟ مش كده؟ يحدث تردد لعدم علمي بالعاقبة، صح؟ لأن الإنسان لو علم العاقبة يختار الأفضل، لكن التردد يأتي من أين؟ من عدم العلم بالعاقبة. فهل رب العالمين يتردد بهذا من هذا الوجه؟ لا طبعا. هل الله لا يعلم العاقبة؟ العاقبة لله عز وجل، بالعواقب ملك لله تبارك وتعالى. وكل فرغ ربكم من أمر العباد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ. فلما يتردد هذا التردد؟ شبولي ماذا ترددت في شيء أنا فاعله؟ ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ما الذي يحدث؟ الموت مكروه أم محبوب؟ مكروه عند سائر الناس. وعندكم حديث موسى عليه السلام حينما جاءه ملك الموت، حتى الأنبياء الموت صعب وشاق، وسكرة الموت صعبة وشديدة جدا، وجاءت سكرة الموت بالحق شديدة سكرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لحظاته الأخيرة: إن للموت لسكرات، كما جاء في صحيح البخاري. يعني الموت سكرته شديدة، أمر صعب على النفس، والله لا يحب مساءة العبد. الولي المحبوب الله يحبه ويبغض سبحانه وتعالى ما يسوء هذا العبد، مش كده ولا لا؟ والموت يسوء، وقضى الله بالموت، كل نفس ذائقة الموت. فالتردد من هذا الباب، واخدين بالكم ولا لا؟ التردد ليس للعلم بالعاقبة، يعني الله عز وجل يريد أن يميته لأنه لا بد وأن يموت، ويبغض ما يسوء، والموت يسوء. فالأمر بقى أمرين متعارضين بالنسبة للشخص مش بالنسبة لله عز وجل. والله لا بد وأن يأتي بالأمرين معا، اللي هم إيه؟ أن يميته، ولا بد وأن يسوءه الأمر، فسمي هذا ترددا. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده التردد. لكن هل التردد عدم العلم بالعاقبة؟ لا، لكن التردد ان الامرين لابد منهم، وهذا امر محبوب لله، وذاك امر ايه؟ لا يحبه الله عز وجل، لكن لابد من تحقيقه، لانه لابد وان يترك الحياة. فقال: وما ترددت في شيء انا فاعل ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. اهو وضحها وشرحها: يكره الموت واكره مساءته، وفي رواية: ولا بد له منه. واكره في كراهية يبغض الله عز وجل ان يسيء هذا العبد بالموت، وفي نفس الوقت لا بد وان يميته، لان الموت خير له عشان يدخل الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ زي الانسان مثلا عندك دواء، هذا الدواء تعلم ان هذا الدواء لذاك الداء الذي عندك، يبقى في دواء، لكن الدواء مر، فانت الدواء هتاخذه عشان الايه؟ علشان المرض، وفي نفس الوقت طعمه مش حلو، او هيتعمل لك عمليه، عايز تعمل العمليه، وفي نفس الوقت العمليه مؤلمه، مش كده؟ في عمل مؤلم، بس الالم ده سيؤدي بك الى الراحه. واخد بالك ولا لا؟ لكن ليس الله عز وجل حينما يقول ذلك ليس عدم علم بالايه؟ بالعقل. قال الامام الشارح: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، الولي اللي هو الايه؟ القرب يعني، ولذلك يقول لك كل مما يليك، الولي الايه؟ القرب، فالولي من القرب لانه اقرب الناس اليك، ولذلك سمي الاولياء. ويقال عن ولي المرأة وليها اللي هو أبوها، مش كده؟ أو ابنها أو أخوها، الأولياء. فالولي بالنسبة للبنت أيما امرأة نكحت بدون إذني وليها، لازم يكون ليها ولي، ونحن لنا أولياء، من صام عنه صام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يبقى اقرب الولي يعني ايه؟ اقرب الاقربين اليه، فهو مشتق من الولي. وهو الدنو والتقرب. هذا خطأ. قال في الأصول الولاء وهو تحريم. وفي البلد ومشتق من الولي القرب لذنه قال وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو قال في الأصول الولاء وهو تحريم. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته. يبقى ولي الله الذي يوالي ربه. كيف يوالي؟ يوافقه في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف لأن هناك انقطاع بين أبي السليل وأبي ذر في انقطاع، لكن المعنى سليم لأن الآية تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي مشكلة سيحدث لك سيجعل الله لك مخرجا لو اتقيت الله. والتقوى هي الدين كله. يبقى لو تطبق لو عمل الناس لهذه الآية لكفتهم، مش كده ولا لا؟ لأن التقوى هو قائل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. هذه الآية حينما نزلت قال الله في آخرها إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ المتقون. مع أنها أتت بالدين كله مش كده؟ بجميع شرائع الدين ومع ذلك قال أولئك هم المتقون. اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، مش كده؟ يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حل كل المشاكل. ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه احنا لو عملنا كذا يحدث كذا ولو عملنا كذا. يا عم اتق الله، جرب ان تتق الله. لو عملتم بالكتاب والسنة واتقيتم الله ومن يتوكل على الله فهو حسب يعني كافي. وتتأتي بعد هذه مباشرة قال ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل لك مخرج من اي شيء، مخرج من اي شيء سبحانه وتعالى. ويرزقه من حيث لا يحتاج. هل انت محتاج اكثر من المخرج مما يعتريك وتريد الرزق من حيث لا تحتسب؟ عايز اكثر من كده؟ آية عظيمة. قال المتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. لكن طبعا الإنسان لو ضيق على نفسه ضيق الله عليه. ومن لم يتق الله لن يجعل له مخرجا مهما يحتال ومهما يبحث عن مخارج. يضرب عليه التين كما ضرب على بني إسرائيل 40 سنة ما استطاعوا أن يخرجوا من التين لأنهم لم يتقوا الله. ولو اتقوا ربهم لجعل لهم مخرجا ولا رزقهم من حيث لا يحتسبون. فقال ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قول الإمام الطحاوي وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرم هؤلاء الأولياء، وقال في الأول إيه؟ المؤمنون أولياء الرحمن. أكرمهم عند الله لأن ثلاثة تفاضل، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. شوف وجهان لعملة واحدة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الأتقى هو الأكرم والأكرم هو الأتقى. واخدين بالكم ولا لا؟ الأكرم هو الأتقى والأتقى هو الإيه؟ الأكرم. ولذلك الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. وكان الإنسان بالطبع في رمضان يزداد تقوى أكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في إيه؟ في رمضان، لأن التقوى ترتفع جدا فيزدادوا الكرم، مش كده؟ الأكرم هو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. هذا الحديث حديث نفيس المعنى، لا يوجد هناك تفاضل في الدماء. الدماء في علم الطب واحدة، فيش فرق بين الدم الزنجي والدم الأوروبي والدم المصري، فيش دم ممتاز ودم درجة ثالثة، كل الدماء حاجة واحدة، كل الدماء شيء واحد. ولذلك انت فصيلة ألف يتاخد من فصيلة ألف، تعطى فصيلة ألف اللي زيه. الفصائل ملهاش علاقة بالايه، ده زنجي وده أبيض وده أفضل وده دم أزرق وده دم، لا، الدماء كلها حاجة واحدة. واخدين بالكم؟ الدماء كلها مفيش فرق، فليس هناك فرق للأبيض على الأسود ولا الأحمر على الأصفر خالص. التقوى هي المميز الوحيد فقط، مفيش فرق بين الناس بالنسبة هذا ينتمي إلى الأسرة الفلانية، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقال كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس من آدم وآدم من تراب. حديث أخرجه أحمد في المسند وغيره، بيقول المخرج الحديث تحت ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيما أعلم، ولكنه في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال وبهذا الدليل الشارح، وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. في مسألة أيهم أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ مشكلة، لا مشكلة ولا حاجة. طبعا كل الناس لا، طبعا الفقير الصابر. ليه؟ عشان صبر. طب والثاني كانت عرضت عليه الفقر وما صبرش، جاءه المال فشكر، فكل ابتلي فنجح فيما ابتلي به، مش كده ولا لا؟ واحد من الرعية صبر، واحد من الحكام عدل بين الناس، ده عدل وده صبر، فأيهما أفضل؟ برضه هتبدأ القضية، هتبدأ تشوف مين الأفضل، المريض الصابر ولا الصحيح الشاكر، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. الله ابتلى هذا بالغنى وابتلى ذاك بالفقر، وابتلى هذا بالمال وبالصحة وابتلى ذاك بالمرض، ابتلى ذلك بالسلطان وابتلى ذلك بالاستضعاف. فالابتلاءات متعددة، تمام؟ متعددة. انت في عبودية كلفت بيها، نجحت في العبودية دي ولا لا؟ ما ينفعش تقول الغني الصابر الغني الشاكر والفقير الصابر. ممكن لك اصل الغني الفقير صبر، يرد التاني يقول لك سبحانه وكان لقى حاجة يعملها وما عملهاش، وكان في ايده يعمله، واخد بالك؟ ما هو هيعمل ايه يعني؟ لكن الغني الشاكر الدنيا قدام منه مزهزهة، كانت ممكن تجعله ايه؟ والصبر على الغنى اشد من الصبر على الفقر. ده الغنى امر خطير، قال واحد يتحيله تحيله اموال وتحيله سلطان تحيله كذا وكذا وكذا، وفتن بقى كثيرة، ما الامور دي كلها بتفتح عليك ابواب من الفتن اعاذنا الله واياك، فتن كبيرة احنا ما بنشاهدهاش، لكن من وقع في هذا الابتلاء سيشاهد هذه ايه الفتن. تعالى كده على الاثرياء بتوع العرب وغيرهم، بلا فتن بتفريد قصاد منهم وتعرض عليهم. انت يا مسكين في رحمة، رحمك الله سبحانه وتعالى انك لم تفتن ولم تعرض عليك امور من الفتن انت ما تتصورهاش من اساس، ما شفتهاش من اساس، واخد بالك؟ فهذا صبر وذاك شكر. طب الاشكال ايهما افضل؟ لا يزال السؤال موجود، يعني احنا ما بنقولش مين ارجع، لكن بيقول ان ده يقول ايه وده ايه. وطبعا استدل هؤلاء بادله، واستدل عندكم كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية، تعرض لهذا البحث باستفاضة، تعرض لهذا البحث باستفاضة، ووصل في النهاية إلى هذه النتيجة التي ينقلها الإيه؟ الإمام الشافعي. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيع أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، لأن ده ابتلي بالفقر فصبر، وده ابتلي بالغنى فشكر، الجهة منفكة مش كده ولا لا؟ فما ينفعش توزن ده مع ده، ده صبر ولا شكر. فقال فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان. ولذلك أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تقول أفقاهما، دي الإجابة الصحيحة، أفقاهما، الأفقى هو الأفضل. لأن أكرمكم عند الله إيه؟ والتقوى عامل مشترك بين الاثنين، كده التقوى هي العامل المشترك بين الاثنين. فقال فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان. هي البنت دي فين؟ البنت اللي الشارع ولا عند النساء؟ نعم. المهم يقول ولهذا والله أعلم قال عمر الغنى والفقر مطيتان، مطيتان يعني مركوبان، شيء يركب، لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبدي. فأقول لك لا أبالي أيهما ركب، أغناني أو أفقرني، أنا متعبد لله سأفعل ما أمرني الله عز وجل به. فهما مطيتان لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. قال كلا، لبطح ولا بطح، ليس كثرة المال دليل الإكرام، وليس المنع من المال والسخط أن يقدر عليه رزقه، أنه يضيق عليه الرزق، ليس ذلك لهوانه على الله، ليس ذلك يعني المال مش دليل كرامة، والفقر مش دليل إهانة، لأن ده ابتلاء وده ابتلاء. ولذلك قال إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ما قالش فأكرمه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه واداله كرامة ونعمه، اداله نعيم، ده ابتلاء مش كده ولا لا؟ فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانني، كلا لا بطح ولا بطح. ليه؟ كل هذه الاشياء ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال فان استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها في التقوى فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. مش الفقر والغنى هو اللي يتوزن، اللي يتوزن يوم القيامة إيه؟ عملك أنت، مش ابتلاء الله، صبرك وشكره. فصبرك هيوزن وشكره يوزن، وأيهما يكون أثقل في الميزان؟ يكون صاحبه أثقل. قال ومنهم من العلماء من أحال المسألة من وجه آخر، وأن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر. إن فعلا فيش إنسان مش هيتعبد بالشكر، ومفيش إنسان مش هيتعبد بالصبر، بل كل منهما في حاجة إلى صبر وإيه؟ وشكر. قال وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، ده اللي هم الذين يعني الذين ذهبوا هذا المذهب، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال ان اكل يعني المساله ايه؟ تجريديه بحته، جربوا المساله تجريديه، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد وما أظنه لصح، لأن القضية مش بالصورة دي، لأن احنا مش معمل كيمياء مش كده ولا إيه، لأن الإنسان لابد أن يكون عنده صبر وعنده شرط. قال ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. والأمر مش هيبقى بالصورة دي، لأن في جميع الأحوال الكل يحتاج إلى صبر وإلى شكر، والميزان في النهاية يوزن بالتقوى. نكتفي بهذا القدر.